كنت في يوم الثلاث اللي هو قبل الأحداث اللي حصلت الثلاث اللي هو خطب فيه سيد الرئيس. أيوة الثلاث الثاني. كنت أنا هناك طول اليوم، فأنا خطبت في الشباب، فقلت لهم، أنا فاكر أنا قلت لهم يا شباب أنتوا أصحاب الفضل، إحنا كلنا نيجي وراكوا وأنتوا تيجوا قدام. صح مظبوط. محدش يسرق حلمكوا ولا حتى أنا. ده حقيقي. أنتوا صح. أنتوا صح. وأنا جاي هنا عشان أقول لكم أنا معاكم، أنا تحت أمركم. اللي تقولوه يمشي عشان أنتوا رجالة بجد. أنا يوميها يا أستاذ محمود، وبعدين في يومين بقى أو أربعة أيام ورا بعض عشتهم بالكامل في ميدان التحرير لغاية الليلة الأخيرة. يوم الخميس بالليل أنا كنت هناك، والجمعة صلاة الجمعة لغاية الفرح. أنا رأيت الله في التحرير. رأيت الله في التحرير. أنا رأيت الله في التحرير. رأيت الله في التحرير. أنا فهمت أخيرا بجد معنى الآية اللي بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم الولاد غيروا الشباب. أسف مش الولاد، الشباب غيروا. ما أنا بقول عليهم، بنقول عليهم ولاد لأنهم ولادنا. ما نقصدش حاجة، مش بنصغر من قيمتهم، دول ولادنا كلهم. أنا يا أستاذ محمود تدخل ميدان التحرير بروح مختلفة. حياة تانية، مجتمع تاني. لا، في حاجة مختلفة. ناس كتير بتقولك كده، يقولك أطلع من ميدان التحرير كأن في يلاقي الشارع العادي، كأن في ملايكة، كأن في رحمة، كأن ربنا معاهم، مسلمين ومسيحيين، شباب وبنات، رجالة وصغيرين، جيش وشعب. على فكرة الجيش كان بطل. طبعا وما زال الحقيقة بيدير المدير الدفة قوي بشكل رائع. سألته لما سمعته والميدان بعد التجلي على حاله، ألم يصبه دك ولا نقض ولا خسف ولا هدم والناس فيه أقد صعقوا فالجثة أكداسا والأعضاء أشلاء؟ قالوا ليس من ذلك شيء كان، وكل شيء على ما عليه كان. قلت كيف والله تعالى يقول؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. كيف وقد قال ربنا هذا؟ فالاحتمالات الآن: الميدان أقوى من الجبل وأمتن، فالجبل جعله التجلي مرة دكا، والميدان لم يصبه شيء وقد تجلى الرب له مرة ومرة ومرة، ومن كان فيه أقوى من موسى عليه الصلاة والسلام وأثبت، لأن موسى خر صاعقا لما رأى المتجلى عليه، وهؤلاء رأوا المتجلي مرة ومرة ومرة ولم يصبهم شيء. ولا مناص عن الأخذ بما هو آت من الاحتمالات، وهو أن قائل ذلك متهور كذاب.